باب المناسخة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة فارقى بها رتبة فضل شامخة. معلوم أن مباحث الفرائض من أهم العلوم ومن أدقها خاصة في باب الحساب، لأنها تحتاج إلى كما يقولون عمل رياضي حساب. وتقدم لنا تأصيل المسائل وتصحيحها وعولها وتصحيح انكسارها، ثم جاء إلى هذا الباب يسمى مناسخة. والمناسخة مفاعلة من النسخ، والنسخ في اللغة الإزالة، ومنه النقل. تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت من الكتاب أي نقلت منه. ومنه قوله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني ما نزيل آية وننسها مرة واحدة نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ في كتاب الله إما لبدل أو لغير بدل، والبدل أشد أو أخف أو مساوي، وهذا كله من مباحث علوم القرآن والأصول. وهنا المناسخة مفاعلة أيضا من النسخ الذي هو الإزالة، ومعنى النقل أيضا موجود فيها. وأصل المناسخة بإيضاح عملي، ما هو؟ عرفنا الانكسار، وهو أن سهام الفريق لا تنقسم عليه بدون باقي، فنعمل على تكبير المسألة حتى يخص هؤلاء ما يمكن أن ينقسم عليهم بدون كسر. المناسخة هي أن يموت ميت وتعرف والتركة موجودة ولم تقسم، وقبل قسمة التركة مات أحد الورثة. هذا الميت إما أن يكون ورثته هم ورثة الميت الأول كأخ من الإخوان، يعني ولد من أولاد الميت، مات عن 5 أولاد وقبل أن تقسم التركة على 5 مات واحد. هذا الميت الثاني الجديد يحتاج إلى عملية على حسب ورثته، فإن كان ورثته هم الورثة في الأولى ولم يتغير أنصباؤهم، يقولون اختصار العمل، كانت على 5 ومات واحد وما تغير هناك في الميراث صاروا 4 نقسمها على 4، مات واحد ثاني بقي 3 نقسمها على 3، هذا اختصار في العمل. لكن إذا مات عن 5 أولاد وقبل قسمة التركة مات أحد الأولاد عن ولدين، الولدان اللذان هما للميت الثاني لهم ميراث في الأولى؟ ها؟ ما لهم ميراث في الأولى؟ والورثة اللي في الأولى لهم ميراث في أخيهم مع وجود الأولاد؟ إذن أصبحت مسألتان مستقلتان. ولإيضاح الموقف، لو أننا لم نعمل مناسخة الصلاحية زي ما سمعنا في الكتاب، طيب الميت الأول مات عن 5 كم ترك؟ 5000، يبقى المسألة من 5 كل واحد كم؟ كل واحد ألف. الأربعة أولاد أعطيناهم كل واحد ألف، والولد اللي مات بعد أبيه وقبل قسمة التركة هو وارث مع الأربعة ولا لا؟ له إيش؟ له ألف. لو أخذنا الخمسة حقت أبوهم وعملنا لهم مسألة مستقلة، قلنا خذوا حق أبوكم وقسموه بينكم، أنتوا كم نفر؟ قالوا اثنين، يبقى كل واحد 500. لو عملنا كل مسألة على حدة وأعطينا أصحاب المسألة الأولى حقهم من الميت الأول، وجينا للميت الثاني وأخذنا حقه من التركة في أبيه وأعطيناه لأولاده، قلنا خذوا حق أبوكم اقتسموا بينكم، ما في مانع في هذا. ولكن يكون عندنا عمليتين منفصلتين. المناسخة تجعل المسألتين مسألة واحدة، والبحث في هذه المسألة ينظر في نصاب الميت الثاني من الأول ويترك على حدة. فمثل هذه المسألة، مات عن خمسة أولاد، المسألة من خمسة وكل واحد له سهم. طيب مات أحد الخمسة عن ولد واحد، يبقى مسألة الميت الثاني من كم؟ من واحد. نجعل مسألة ثانية بجانب الأولى أصلها من واحد، وننظر بين سهام الميت الثاني من الأولى. احنا قلنا عنده ألف، لكن نصيبه من المسألة ايش؟ التركة خليها له من الخمسة ايش؟ واحد. ومسألته صحت من ايش؟ من واحد. واحد انقسم على الواحد ولا لا؟ إذن مسألة الميت الأول والميت الثاني تصح من الخمسة، لأن سهام الثاني من الأولى تنقسم على مسألته. إذن نقول خمسة هي جامعة المسألتين. من كان له شيء في الأولى أخذه في كامل الثانية، من كان له شيئا من الثانية أخذه في كامل سهام الميت. إذن حترجع إلى الواحد وإلى الخمسة، وينتقل واحد الميت الثاني إلى ورثته اللي هو شخص واحد. هذا من باب التقريب، وإلا هي عمليتها تطول. الذي يهمنا الآن في أول وهلة في المناسخات أنها مسألة تجمع فريضتين في مسألة واحدة، والعمل فيها أنك تعمل للميت الأول مسألة وتعرف سهام الميت جميع الورثة، كل واحد سهمه فيها كم، ولما يموت ميت ثاني قبل أن تقسم التركة اعمل له مسألة مستقلة، وانظر بين سهامه من الأولى هل تنقسم على مسألته أو لا تنقسم. إن انقسمت الحمد لله، المسألتان تصحان من أصل الأولى. وإذا لم تنقسم تنظر بنظرين، مباينة موافقة، النظر بين إيش؟ سهام الميت الثاني وأصل مسألته الجديدة. إن كان هناك تباين ضربت كامل المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى، وحاصل الضرب جامعة للمسألتين. وإن كانت النسبة الموافقة أخذت وفق المسألة الثانية وضربته في كامل المسألة الأولى، والحاصل هو الجامعة للمسألتين. حينما نأتي نقسم نعطي أصحاب المسألة الأولى مضروبا في وفق مسألة الثاني، ونعطي أصحاب المسألة الثانية وفق سهامهم، والمجموع يعطى من الجامعة، ونجد أن جميع ما أعطيناه للفريقين يساوي تماما الجامعة التي حصلنا عليها. أعتقد هذا كلام مثل الترجمة. وإقراره في الأذهان لأول مرة هذا صعيب، ولا نطمع في هذا، ولكن مثل ما يقال شم رائحة المناسخة ما هي. فنأتي مع المؤلف لحل ألفاظه وتطبيقه على هذا الهيكل، ثم بعد ذلك نأخذ الورقة ونعمل النماذج ونطبق هذا عليه. نعم. قال: وإن يمت آخر قبل القسمة. وإن يمت آخر، آخر بخلاف الآخر، الآخر هو النهاية والآخر مقابل غيره، يعني مات واحد ثم مات آخر. وإن يمت آخر قبل القسمة، أي قسمة التركة الأول. نعم. فصحح الحساب واعرف سهمه. صحح الحساب للأولى واعرف سهم الآخر، هذا فيها. فصحح ليش الحساب واعرف سهمه. انت إذا صححت الحساب حتعرف سهم الجميع، لكن يهمنا سهم الآخر هذا عشان هو المرتبط بمسألته الثانية. فصحح المسألة مثل ما تقدم، مات عن زوجة وولدين، الزوجة لها الثمن والولد لهم الباقي، والباقي سبعة ما تنقسم على اثنين، اثنين في ثمانية بستاشر صحت من ستاشر، ولكل ولد سبعة، عرفت لكل ولد سهمة. نعم. واجعل له مسألة أخرى. اجعل بعدما تعرف سهامه في الأولى خليه يركنها وتعال للثاني. انت مات عن ايش؟ عن ولدين. نعمل مسألة مستقلة، الأولى عملناها من ثمانية وصححناها من ستاشر، انتهينا منها، وعرفنا سهم الآخر منها سبعة، خليها في جانب. اعمل مسألة للميت الثاني، مات عن ايش؟ ايضا زوجة وولدين، عن زوجة وولد واحد، اذا على حسب ايش ورثته، خليها زوجة وولد، حتكون المسألة من ايش؟ من ثمانية، الزوجة لها واحد والولد له سبعة. اذا المسألة الاولى صحت من ستاشر، واحد الولدين فيها له سبعة، صحح الحساب واعرف سهمه. اذا الميت الثاني له من الاولى سبعة، واعمل مسألة للثاني عملناها من ثمانية، اذا اصبح عندنا ثلاثة ارقام. الرقم الاول ستاشر تصحيح مسألة الميت الأول، ولا لا؟ الرقم الثاني سهم الميت الثاني من الأولى وهو كم؟ سبعة. الرقم الثالث إيش؟ تصحيح مسألة الميت الثاني وهو كم؟ ثمانية. إذن تصحيح الأولى ستاش وسهم الميت الآخر سبعة ومسألة الميت الثاني من ثمانية. فهمنا هذا جيد؟ أظن هذه ما نضيعها. بعد هذا عندنا الأصل الجامعة في الأولى 16، وسهام الميت الثاني من الأولى 7. ننظر بين سهامه من الأولى وبين تصحيح مسألته التي هي إيش؟ مسألة الثانية إيش؟ 8. بين الثمانية والسبعة إيش؟ مباينة. نضرب كامل الثمانية في الستاشر، تمنى في عشرة بثمانين، ستة في تمنى بثمانية وأربعين، مية تمنى وعشرين. هذه جامعة للمسألتين. فهمنا هذه يا اخوان ولا لا؟ نعم. واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم. يعني اعمل له مسألة أخرى على التفصيل المتقدم، إن كان فيها عول، إن كان فيها انكسار صحيح، وإن كان إلى آخر ما تقدم، كأنها مسألة جديدة مستقلة. نعم. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بها. إذا كانت سهام الميت الآخر من الأولى لا تنقسم على مسألته، زي السبعة والثمانية، انظر إن كانت عليها لا تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. ارجع إلى الوفق أو التباين. إن كان بين السهام والمسألة الثانية موافقة، لو قدر أن الميت الثاني له ستة ومسألة صحت من ثمانية، حكم بينهما الموافقة بإيش؟ بالنصف. لكن عندنا سبعة وثمانية مباينة. نعم. وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. إن وافقت المسألة الثانية للميت الآخر سهامه وكان بينهما موافقة كثمانية وستة أو ستة وأربعة، خذ وفقها أي الثانية. واضربه أو جميعها اضربه يعني الوفق، أو جميعها في حالة المباينة. ففي حالة الموافقة تضرب وفق المسألة الثانية في كامل الأولى، وفي حالة المباينة تضرب كامل الثانية في كامل الأولى. إذن الضرب حيكون فين؟ بين الثانية والأولى. ولكن سهم للنظر لمعرفة ليش الوفق. ولو أنها موافقة، الثانية موافقة مع السهام، لكن ما نظرنا وضربنا الثانية في الأولى سواء موافقة ولا مباينة، العمل صحيح لكن حيطول، بدل نضربها في أربعة نضربها في ثمانية، حيكون كثير. نعم. واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. إذ لم تكن بينهما موافقة فاضربها كلها. نعم. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. هذا عند التقسيم، سهام الثانية تأخذ مضروبة في إيش؟ في وفق سهام الثاني من الأولى، وسهام الأولى تأخذ مضروبة في وفق مسألة الميت الثاني. نعم. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فارقى بها رتبة فضل شامخة. فضل شامخة صحيح، من أصعب ما يكون في الفرائض في الفقه الحجب والتعصيب، ومن أصعب ما يكون في الحساب المناسخة، لأنه شوية بسيطة الليلة هذه كده، مجرد تمرين وتمهيد. لو أننا عملنا، مات الميت الأول عن خمسة أولاد، وقبل القسمة مات واحد عن ولدين، وقبل القسمة مات الثاني عن زوجة وولد، وقبل القسمة مات الثالث عن زوجة وعن بنت وولد، وكل واحد من الأولاد الخمسة مات قبل أن تقسم التركة وخلى وراه إيش؟ ذرية. ماذا نفعل؟ نفس العمل، تعمل للآخر للثاني مسألة، وتنظر بين سهامه وتأتي بالجامعة، ثم تنظر بين سهام الثاني من الجامعة الجديدة وبين وراء مسألته، وتسلسل إلى أن تأتي عشر بطون، خمسة بطون على قدر ما يكون. ولكن هذه إنما يؤتى بها عند ما نستوعب الهيكل العام لموضوع المناسخة.